بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين آمين. نحن وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولهذا، أي لكون النهي عن الفعل الشرعي واقعا على ما قبح لغيره. طبعا نحن حتى لم يصل البحث كله بعضه ببعض، لابد أن يعني بكلمات مختصرات نلخص البحث من أوله إلى هذه العبارة. أول شيء، البحث عندنا الآن يتحدث عن المنهي عنه، وأن المنهي عنه ينقسم إلى أقسام: إما أن يكون المنهي عنه قبيحا لعينه، وإما أن يكون قبيحا لغيره، وكل من هذين القسمين كذلك ينقسم إلى نوعين. فالقبيح لعينه، إما أن يكون قبيحا لعينه وصفا، وإما أن يكون قبيحا لعينه شرعا. كذلك القبيح لغيره، إما أن يكون القبح فيه وصفا لازما للمنهي عنه، غير منفك أبدا، ملازم، وإما أن يكون القبح فيه مصاحبا أو مجاورا للمنهي عنه أحيانا، ومفارقا له في بعض الأحاديث. بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى قال أو بين أن النهي عن الأفعال الحسية، طبعا قلنا أن الأفعال الحسية المراد بها الأفعال التي تعرف عن طريق الحس دون التوقف على الشرع. فالنهي عن الأفعال الحسية إذا كان مطلقا غير مقيد، فينصرف دائما إلى ما قبح لعينه. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمثلة لذلك، ذكر مثال له: النهي عن الزنا والنهي عن القتل، وأن هذه أمور قبيحة لعينها. ثم بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى قال النهي عن الأفعال الشرعية، وبين لنا أن المراد الأفعال الشرعية هي التي تعرف معانيها عن طريق الشرع، يعني لها أصل، هي في اللغة لها أصل معنوي، لها معنى في اللغة، ولكن الشارع أحدث لها معاني أخرى. فهذه إيش تسمى؟ الأفعال الشرعية، وذلك كالصلاة. فالنهي عن هذه الأفعال الشرعية، إذا نهى الشارع عن فعل شرعي، يقع هذا النهي على الذي قبح لغيره طبعا بنوعه. لذلك بعد ذلك الشيخ الآن قال ولهذا، يعني أي لكون النهي عن الفعل الشرعي واقعا على ما قبح لغيره. إذا قرر أولا في الدرس السابق الشيخ أن النهي عن الأفعال الشرعية يقع على الذي قبح لغيره. الآن شرع فقال: ولهذا، يعني ولكون النهي عن الفعل الشرعي واقعا على ما قبح لغيره، طبعا الشيخ الآن أطلق الكلام وكأنه أراد بقوله واقعا على ما قبح لغيره، أراد ما قبح لغيره بنوعيه، كما قلنا قبل قليل نوعان ما قبح لغيره، إما أن يكون القبح فيه وصفا أو مجاورا وصفا عفوا لازما للمنهي عنه، وإما أن يكون القبح إما أن يكون القبح في المنهي عنه مجاورا للمنهي، وإما أن يكون القبح في المنهي عنه مجاورا له مجاورا للمنهي عنه، يعني في بعض الأحاديث وفي بعض أحيان أخرى يكون غير مجاور له. كان الربا يعني ولهذا أي ولكون النهي عن الفعل الشرعي واقعا على ما قبح لغيره كان الربا وسائر أي باقي البيوع الفاسدة وباقي البيوع الفاسدة كالبيع بالخمر، البيع بالخمر هو بيع فاسد كالبيع بالخمر وصوم يوم النحر. إذا كان الربا وسائر أي باقي البيوع الفاسدة كالبيع بالخمر وصوم يوم النحر، يعني وكذا صوم يوم النحر ونحوه نحو صوم يوم النحر صوم يوم الفطر، وكذلك صوم أيام التشريق، كل من هذه الأيام صوم يوم النحر وصوم يوم الفطر وصيام أيام التشريق، هذه كلها منهي عنها قال كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه، مشروعا بأصل هذا المثل، يعني صوم يوم النحر مثلا صوم يوم النحر وصوم يوم الفطر وصوم أيام التشريق كل منها مشروع بأصله، لأن الصيام أصل معنى الصيام هو الإمساك لله تعالى على قصد القربة، فهذا لأصله مشروع جائز، ولكنه غير مشروع باعتبار الوصف الذي أضيف لهذا الصوم في هذه الأيام وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى. لذلك كان جميع ما تقدم ذكره من الربا والبيوع الفاسد وصوم أيام النحر كلها إيش؟ مشروعا بأصله ليه؟ قال لوجود الركن وهو الإيجاب والقبول من أهله في محله، يعني وجود الركن في الربا وجود الركن في البيوع الفاسد. ما هو ركن العقل؟ هو الإيجاب والقبول من أهله، يعني من العاقلين، العاقل المسلم العاقل أو العاقل العاقل البالغ، من أهله في محله. ما هو محله؟ المال، في الربا والسلع في البيوع الفاسدة لوجود الركن، فكان مشروعا بأصله لوجود الركن وهو الإيجاب والقبول من أهله في محله، ومشروعية الصوم من حيث إنه يوم، يعني ولوجود مشروعية الصوم من حيث إنه يوم، هذا في صوم يوم النحر ويوم الفطر وأيام التشريق، فالركن موجود، لما كان صوم يوم النحر مشروعا بأصله لوجود مشروعية الصوم من حيث إنه يوم. قال ولهذا يعني ولكوني ولكون كل من الربا والبيع الفاسد مشروعا بأصله يملك بالقبض، يعني يملك المعقود عليه بالقبض، يعني في الربا والبيوع الفاسد، ولو نذر صومه وصامه صحة، يعني أي لو نذر صوم يوم من الأيام التي نهينا عن الصيام فيها وصامها صح هذا الصوم، لأنه مشروع بأصله، كما أن في البيع الفاسد يملك البائع بالقبض كذلك صيام المنهي عنه يصح الصيام، لكنه الصيام صح، لكن كما قال الفقهاء يلزمه أن يفطر ويقضي هذا اليوم، لأن هذا الصوم لا ينفك عن الوقوع في المعصية، والواجب عليه أن يزيل هذه المعصية وهي الإعراض عن ضيافة الله عز وجل. الصوم صح، ولكن هذا الصوم ملازم أو مقارن لهذه المعصية، لذلك يفطر ويجب عليه القضاء. الآن بينا معنى أو لما كان الربا والبيوع الفاسدة والصيام المنهي عنه لما كان مشروعا بأصله، إلى لوجود ركنه في البيع والربا والبيوع الفاسدة، ولوجود مشروعية الصوم من حيث إنه صوم في الصيام المنهي عنه غير مشروع بوصفه، يعني وكان الربا والسائر البيوع الفاسدة وكان الصيام المنهي عنه كل ذلك كان غير مشروع بوصفه. قال وهو الفضل بالربا، يعني الوصف الذي لم يشرع هو الفضل بالربا، الفضل بالربا، لأن بالفضل المشروط تفوت المساواة، تفوت، لأن الأصل في معنى الربا هو معاوضة مال بمال، وفي أحد الجانبين فضل خال عن العوض، فهذا الفضل الخال عن العوض هو الوصف المنهي عنه، هذا الفضل الخال عن العوض هو الوصف المنهي عنه، لذلك قال وهو الفضل بالربا، يعني الوصف الذي هو غير مشروع الذي كان لأجله الربا غير مشروع بوصفه، ما هو الوصف؟ قال الفضل بالربا، لأنه بهذا الفضل تفوت المساواة التي هي شرط لجواز العقد. فكان هذا الفضل كالوصف. الله، إذا غير مشروع كان كل من الربا والسائر البيوع الفاسدة كان غير مشروعا بوصفه، وهو الفضل بالربا والشرط في البيع. معنى أن الوصف الذي لم يشرع في البيع هو الشرط الفاسد. قال والإعراض عن الضيافة، كذلك الوصف الذي لم يشرع في الصيام هو الإعراض عن ضيافة الله عز وجل، إذا صام الإنسان هذه أيام النحر، يوم النحر ويوم الفطر وأيام التشريق. إذا ظهر الآن لدينا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى أو قول العلماء أن هذه الأفعال، هذه الأفعال الربا والسائر البيوع الفاسدة وكذلك الصيام المنهي عنه، قالوا هذه الأمور كلها الأفعال الشرعية المنهي عنها هي مشروعة بأصلها غير مشروعة بوصفها. قال الشيخ الآن وبهذا ظهر أن بما تقرر أن هذه المنهيات الثلاثة التي ذكرها الشيخ مشروعة بأصلها غير مشروعة بوصفها، ظهر أن مرادهم بمشروعية الأصل صحته، يعني لما قال الفقهاء مشروع بأصله معنى ذلك أنه صحيح وغير باطل، صحيح غير باطل، فلما قال صحيح وغير باطل يشمل العقد الصحيح والعقد الفاسد، لأن الفاسد كما قلنا يملك بالقرض، إذا كان يملك بالقرض تجري عليه سائر الأحكام البيع الصحيح. لأنه بهذا ظهر أن المراد أن مراده بمشروعية الأصل. هل هذا الكلام مولانا ينبغي أن ننبه إلى الأمر أن الفقهاء لما قالوا في البيع البيع الباطل، بعض الفقهاء لما يعرف البيع الباطل يقول هو ما ليس مشروعا لا بأصله ولا بوصفه. هناك لما في البيع الباطل كون البيع الباطل غير مشروع بأصله يختلف معناه، يختلف معناه عن قولهم هنا، عن قولهم هنا مشروع بأصله. هل هنا قال مشروع بأصله المراد به أنه صحيح؟ أما هناك لما قلنا في البيع الباطل ليس مشروعا بأصله ليس معناه أنه ليس صحيحا، ليس المراد عدم صحته. هناك له معنى آخر يختلف عن معناه هنا. أعيد فأكرر، هل هنا قالوا قال الفقهاء الله كل من الربا وسائر البيوع الفاسده وصوم النحر مشروع بأصله وغير مشروع بوصله، وقال الشيخ معنى أنه مشروع بأصله أنه صحيح. طيب إذا ما قرأنا في كتب البيوع نجد أنهم عرفوا البيع الباطل لأنه ما ليس مشروعا، ما ليس أن البيع الباطل هو ما لم يكن مشروعا لا بأصله ولا بوصله. فهل معنى أنه لا أنه غير مشروع بأصله البيع الباطل أنه يعني فاسد يعني غير صحيح؟ قال لا، هناك في البيع الباطل لما قال البيع الباطل هو غير مشروع بأصله معنى عدم مشروعية أصله أنه غير مال غير متقوض، أنه مال غير متقوض. وهذا ربما يلتف على بعض الطلبة ينبغي التنبه له، فيظهر بعض الطلبة أنه لما قال هنا غير مشروع أنه مشروع بأصله بمعنى أنه صحيح، إذا غير مشروع بأصله في البيع الباطل معناه أنه يعني غير صحيح. قال لا، هناك معناه أنه غير أنه مال ليس متقوما. والله تعالى أعلم، إن شاء الله كنت وضحت المسألة ما شعبت يعني عقدتها. إذا ولهذا ظهر أن مرادهم بمشروعية الأصل صحته ولعدم مشروعية الوصف حرمته، يعني وكذلك ظهر أن مراده لأن غير بعدم مشروعية الوصف حرمته، يعني هذا الوصف حرام وهذا الفعل حرام فعله. الله قال أعم من أن يكون فاسدا، يعني أعم من أن يكون الفعل الشرعي الذي ورد النهي عنه أعم من أن يكون فاسدا كالبيع بشرط أو صحيحا كصوم يوم النحر. فقلنا صوم يوم النحر هو صحيح. قال لتعلق النهي بالوصف المذكور لا بالأصل. فالآن الشيخ رحمه الله يعني أراد أن يبين لنا، أراد أن يبين في هذا الكلام العلة التي لأجلها كان الفعل غير مشروع بوصفه، يعني كأن القائل يقول لما كان هذا الفعل غير مشروع بوصفه؟ كان جاء الجواب كان الفعل غير مشروع بوصفه لتعلق النهي عن هذا الفعل، لتعلق النهي عن هذا الفعل بالوصف المذكور. ما هو الوصف المذكور؟ الفضل في الربا يعني، والشرط الفاسد في البيع، والإعراض عن ضيافة الله في الصيام. فالنهي الوارد النهي عن هذا الفعل إنما هو متعلق بهذا الوصف وليس بالفعل. أما لو تعلق بالفعل لكان باطلا بالأصل، ولكن النهي إنما تعلق بالوصف ولم يتعلق بالأصل، ولم يتعلق بالأصل. ومعلوم لدينا أنه لا يلزم من قبح الوسط قبح الأصل. لذلك قالوا الفقهاء أو الأصوليون هذا الفعل الذي نهينا عنه هذا الفعل المنهي عنه هو مشروع بأصله، يعني لم يتأثر الأصل بقباحة الوصف، وبالتالي نحن لا يوجد عندنا مرجح يرجح الوصف العارض على الأصل، يعني الأصل أن هذا الفعل جائز ولكن قارنه وصف قبيح، ولا مرجح لدينا نرجح الأصل على الوصف أو الوصف على الأصل. فقال الفقهاء هو مشروع بأصله، غير مشروع بوصفه. واضح الكلام مولانا؟ إن لما قال الفقهاء هذا الكلام، لما اختاروا هذا التعبير؟ اختاروا هذا التعبير لأن النهي الوارد على هذا الفعل إنما هو تعلق بالوصف ولم يتعلق بأصل الفعل، لأن أصل الفعل مشروع، أصل الفعل جائز، الصيام جائز، البيع جائز، الربا والبيوع الفاتنة هذه كلها عقود جائزة، ولكن لما قارنها وصف قبيح وتقرر عندنا أن أنه لا يلزم من قبح الوصف قبح الأصل، كما ذكرت قبل قليل أن الأصل المشروع لا يتأثر بالوصف القبيح، وانعدم المرجح بين أيهما نرجح، جانب الأصل المباح أو جانب الوصف القبيح المنهي عنه، فلما انعدم الترجيح قلنا هذا العقد مشروع بأصله غير مشروع بوصفه. والله تعالى أعلم. قال والنهي عن بيع الحر، طبعا بيع الحر مرة معنا أنه قبيح لعينه شرعا، والمضامين، يعني والنهي عن بيع المضامين، المضامين جمع مضمون، بين معناه الشيخ فقال هو ما في ظهور الآباء من المني. فالنهي عن بيع الحر والنهي عن بيع المضامين والملاقيح، يعني والنهي عن بيع الملاقيح، بين الشيخ الملاقيح، طبعا الملاقيح جمع ملقوحة، بين معناه فقال هو ما في أرحام الأمهات من الجنين. ونكاح المحارم، يعني والنهي عن نكاح المحارم جواب نقض على أصلنا، يعني النهي مبتدأ، خبره جواب نقض على أصلنا. ما هو أصلنا؟ يعني كأنه هذا إيراد، يريد فيه أن ينقض أصلنا الذي بنينا عليه القاعدة التي ذكرناها قبل قليل أن هذا الفعل مشروع بأصله غير مشروع بوصفه. ما هو أصلنا الذي بنينا عليه هذه القاعدة؟ أن النهي عن الفعل الشرعي واقع على ما اتصل القبح واقعا على ما قبح لغيره. يعني الآن بتعبير آخر، تقرر عند الأصلنا أصلا وفقهاؤنا أصوليون عندنا قرروا أصلا وهو أصل أن النهي عن الفعل الشرعي هو واقع على ما قبح لغيره، لذلك قلنا هو مشروع بأصله غير مشروع بوصفه. الآن أورد علينا إيرادات تنقض هذا الأصل الذي أصلناه، هذه الإيرادات وهي النهي عن بيع الحر، النهي عن بيع المضامين، النهي عن بيع الملاقيح، النهي عن نكاح المحارم. قال جواب نقض على أصلنا بأن هذه المنهيات، يعني النهي عن بيع الحر والمضامين وغير ذلك، تصرفات شرعية والنهي هنا النهي، قال فالنهي عنها يقتضي المشروعية، يعني يقتضي المشروعية، يعني يقتضي أن تكون بناء على أصلكم الذي أصلتموه، ينبغي أن تكون هذه الأفعال مشروعة بأصلها غير مشروعة بوصفها. وليس كذلك عندكم ولا عندنا، لأن هذه العقود، لأن هذه العقود عندنا نحن الحنفية لا تنعقد أصلا ولا تفيد الملك كذلك، ولا تفيد الملك كذلك. وبالتالي يكون الأصل الذي أصلتموه منقوض بهذه الأمثلة بالنهي عن البيع الحر، أنه كما قلنا هذه تصرفات شرعية ورد أفعال تصرفات شرعية ورد عليها نهي، وأنتم قلتم النهي عن الأفعال الشرعية يقع على الذي قبح لغيره، فيفيد كونه مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه. وهل تقولون أنتم أن البيع الحر مشروع بأصله؟ هل تقولون نكاح المحارم مشروع بأصله؟ الطرح تقولون أنه غير مشروع بأصله، هو بالأصل غير مشروع، فإذا هذا نقض لهذا الأصل. ما هو الجواب عن هذا الكلام؟ واضح إن شاء الله؟ طالب الجواب أن النهي عنها محل البيع، أن النهي عنها مجاز عن النفي. والجواب عن هذا الإيراد أن النهي عن هذه الأفعال مجاز عن النفي، مجاز عن النفي، لأن محل البيع مع تقدير الكلام، وكان النهي في مسألتنا هذه مسألة بيع الحر وغير ذلك مجاز عن النفي، لأن محل البيع، وهو المال، في كل من بيع الحر وبيع المضامين والملاقيح، محل البيع معدوم، لأن الحر والمضامين والملاقيح ليست أموالا في الأصل. إذا لأن محل البيع والنكاح، ولأن محل النكاح المحارم يعني، كل ذلك معدوم، لأن محل النكاح المعتبر شرعا المحللات من النساء، والمحارم محرمات بالنص، فكان محل النكاح في المحارم معدوما. قال فكان النهي عنها، يعني عن الأفعال المتقدمة بيع الملاقيح وبيع الحر وبتاع المحارم، فكان النهي عنها نسخا أي إعداما، يعني إعداما للمشروعية، فكان نسخا يعني إعداما للمشروعية، فهو بيان لمعنى النفي، فهو يعني قوله فكان نسخا، بيان لمعنى النفي، يعني في قوله مجاز عن النفي. ما قال الشيخ الماتن رحمه الله؟ قال النهي عنها هو مجاز عن النفي، النهي عن هذه الأمور هو مجاز عن النفي. فقال الشيخ، أن قوله، فكان نسخا، قول الماتن فكان نسخا، هو بيان لمعنى قوله مجاز عن النفي. إذا فكان النهي عنها نسخا أي إعداما، فهو بيان لمعنى النفي، فلا تطويل فيه كما ظن، قال لعدم محله أي محل التصرف. معنى هذا الكلام وكان النهي في هذه الأفعال، المتقدمة نسخا لعدم محله، يعني لعدم محل التصرف، المفهوم مما سبق، فإن محل البيع هو المال وهو مفقود في بيع الحر والمعدوم، كذلك محل النكاح الأنثى من بنات آدم مما ليس بمحرم، فهذه الأشياء وإن كانت من قبيل الفعل الشرعي المقتضي لكون الفعل مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه، لكن انعدم الحكم لعدم المحل، انعدم الحكم اللي هو كونه مشروعا بأصله لعدم المحل، لأن الأصل المحل غير قابل لهذا الحكم لا للنهي، فكان النهي مجازا، فكان النهي مجازا عن انعدام المحل، مجازا عن انعدام المحل أو مجاز عن النفي، والله تعالى أعلم. وأظن كلام صار واضح، والله تعالى صار كلام واضح. قال بعد ذلك وقيل النهي، يعني وقيل أن النهي عن هذه الأفعال كان نسخا لعدم محل النهي، يعني صار في عندنا معنيان أنه كان النهي عن هذه الأفعال نسخا إما لعدم محل التصرف وإما لعدم محل النهي. إذا كان النهي عن هذه الأفعال نسخا إما لعدم محل التصرف وإما لعدم محل النهي. ثم الآن ذكر لنا قول الشافعي في هذه المسألة فقال وقال الشافعي في البابين أي الحسية والشرعية، يعني في كل في النهي عن الأفعال الحسية والنهي عن الأفعال الشرعية، قال ينصرف أي المطلق، يعني ينصرف النهي المطلق عن القرينة الدالة على أن قبحه لغيره، ينصرف المطلق إلى القسم الأول وهو ما قبح لعينه، ينصرف إلى النهي المطلق في كل من الأفعال عن النهي المطلق عن كل من الأفعال الحسية والشرعية عند الشافعي رحمه الله تعالى، ينصرف إلى ما قبح بعينه، وعليه يكون حرمة الزنا وحرمة الخمر وحرمة صوم يوم النحر، كل ذلك عند الشافعي سواء، مع أن الزنا وشرب الخمر من الأفعال الحسية وصوم يوم النحر من الأفعال الشرعية، فكل من هذه الأفعال عند الشافعي رحمه الله ليس مشروعا لا أصلا ولا وصفا، بل هو باطل عنده، يعني قد انتفى الأصل والوصف كله غير وارد. قولا أي قائلا بكمال القبح، يعني الإمام الشافعي قال ذلك حال كونه قائلا بكمال القبح، إذ النهي المطلق عن القرينة، عن المطلق الخالي عن القرينة، النهي المطلق ينصرف إلى الكمال، يعني ينصرف إلى النهي الكامل، النهي المطلق ينصرف إلى النهي الكامل، والنهي الكامل هو القبيح لعينه. فالقبيح لغيره، لأنه القبيح لغيره وصفان، لأن القبيح لغيره وصفان هو قبيح من وجه دون وجه، فلا يكون كاملا. أما القبيح لعينه فهو قبيح، قبحه كامل بمعنى أنه قبيح من جميع الوجوه، الله. إذا نقرأ المتن الآن فقط. وقال الشافعي في البابين ينصرف إلى القسم الأول قولا بكمال القبح، يعني قائلا بكمال القبح إذ المطلق إذ النهي المطلق ينصرف إلى الكمال، يعني ينصرف إلى النهي الكامل. والنهي الكامل طبعا هو القبيح بعينه بخلاف القبيح لغيره، بخلاف القبيح أي بخلاف القبيح لغيره وصفا. القبيح لغيره الله، القبيح لعينه بخلاف القبيح لغيره وصفا. أن القبيح لغيره كما قلت قبل قليل وصفا هو قبيح من وجه دون وجه، فلا يكون القبح فيه كاملا. قال كما قلنا في الحسن في الأمر، كما قلنا في الحسن في الأمر، يعني أن الشافعي رحمه الله تعالى لما قال النهي المطلق ينصرف إلى القبح الكامل هو مثل قولنا، مثل قولنا في الحسن في الأمر، في الأمر المطلق الخال عن القرينة. فإنما قلنا يقتضي، يعني يقع على الحسن لعينه، وذلك لأننا نقول أن الحسن لعينه هو الحسن الكامل. فلا يكون مثلا صوم يوم العيد، فلا يكون مثلا صوم يوم العيد سببا للثواب عند الإمام الشافعي. ليه؟ لقبح، لأنه قبيح لعينه. وكذلك لا يكون البيع الفاسد عند الإمام الشافعي موجبا للملك بعد القبض. ليه؟ لأن البيع الفاسد قبيح لعينه، قبيح لعينه. طبعا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما قرر أن النهي المطلق عن كل الأفعال الحسية والشرعية ينصرف إلى ما قبح لعينه اعتمد على دليلين بينهما الآن، نص عليهما الآن الشيخ صاحب المثل، فقال لأن النهي الآن يذكر الآن لنا أدلة الإمام الشافعي على أن النهي المطلق النهي المطلق عن الأفعال الحسية والأفعال الشرعية ينصرف إلى ما قبح لعينه. استدل على ذلك فقال لأن النهي في اقتضاء القبح حقيقة، لأن النهي في اقتضاء القبح حقيقة، معنى ذلك أن النهي يقتضي قبح المنهي عنه على وجه الحقيقة لا على وجه المجاز، على وجه الحقيقة. هذا عند الشافعي. قال لاستحالة نفيه، يعني لاستحالة نفي القبح عن المنهي عنه. لذا لا يقال نهي الشارع لا يقتضي القبح، واستحالة نفي القبح عن المنهي عنه علامة من علامات الحقيقة. فينصرف عندئذ النهي الكامل، فينصرف النهي الكامل الذي هو بعينه القبح الكامل ينصرف إلى ما قبح بعينه. قال كالأمر في اقتضاء الحسن، يعني كما هو الحال عندنا في أن الأمر يقتضي حسن المأمور به على الحقيقة، فينبغي أن يكونا على السواء، فينبغي أن يكونا على السواء. ثم أورد الآن الشيخ الشارح الحفصي رحمه الله أورد اعتراضا على صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، أورد اعتراضا من صاحب التلويح على صاحب التوضيح، على صاحب التوضيح. هذا الاعتراض قال في التلويح أن الشافعية لا يقول باقتضاء النهي القبحة، إذا قال في التلويح معترضا على صاحب التوضيح أن الشافعية لا يقول باقتضاء النهي القبح، يعني أن الشافعي لا يقول النهي يقتضي قبح المنهي عنه، إنما يقول إن القبح ثابت بالنهي، ولولا هو يعني ولولا النهي لم يثبت، يعني لم يثبت القبح، لم يثبت القبح. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ الأسدي صاحب المتن، ذكر لنا دليلا، الدليل الثاني للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو على الدليل الثاني على أن النهي المطلق، على أن النهي المطلق ينصرف إلى القبح الكامل، ينصرف إلى القبح الكامل أو إلى القبح إلى ما قبح لعينه، ينصرف إلى ما قبح لعينه. الدليل الثاني قال: ولأن النهي ولأن المنهي عنه ولأن المنهي عنه معصية، يعني نهانا رب العالمين عن الصوم، صوم يوم النحر، فالمنهي عنه اللي هو الصوم يوم النحر معصية. نهانا عن البيع بالخمر، فالبيع بالخمر والسائر بيع الفاسدة هذه معاصي. قال: لأن المنهي عنه معصية، فإذا كان معصية يكون فعله حراما. قال: لأن المنهي عنه معصية وفعله حرام فلا يكون مشروعا. أيوة، فكيف تقولون لأنه مشروع فلا يكون مشروعا بأصله؟ ليه لا يكون مشروعا بأصله؟ قال: لأن المشروعية تقتضي عدم الحرمة لما بينهما من التضاد، لأن المشروعية تقتضي عدم الحرمة لما بين المشروعية والحرمة من التضاد، يعني لا يجب، مستحيل أن يجتمع كون الفعل منهيا عنه ومشروعا بنفس الوقت، هناك تضاد بينهما، هناك تضاد بينهما. ما هو الجواب؟ قال: قلنا، يعني في الجواب عن الدليل الثاني للشافعي رحمه الله: لا تنافي، لا تنافي، يعني لا توجد منافاة بين القبح والمشروعية. ليه؟ قال: اختلاف الجهة، اختلاف الجهة يعني فيهما أصلا ووصفا، باختلاف الجهة فهو مشروع بأصله ممنوع بوصفه، مشروع بأصله ممنوع بوصفه. ومعلوم، معلوم أنه عند اختلاف الجهة يجتمع المتضادان، عند اختلاف الجهة لا يعني يجتمع المتضادان عند اختلاف الجهة، وامتناع اجتماع المتضادين إنما هو مشروط كله مقرر في علم المنطق، إنما هو ممنوع إذا اتحدت الجهة، أما عند اختلاف الجهة فاجتماع المتضادين ممكن. لذلك قال: لا تنافي لاختلاف الجهة فهو مشروع بأصله ممنوع بوصفه. قال: ولهذا، أي لكون المنهي عنه قبيحا لعينه، ولهذا أي لكون المنهي عنه قبيحا لعينه، قال الشافعي رحمه الله: لا تثبت حرمة المصاهرة بالزنا، لا تثبت حرمة المصاهرة بالزنا. ليه؟ قال: أن الزنا حرام ومعصية، هذين على ما قرره سابقا هو الشيخ، أن الزنا حرام ومعصية، فلا ينبغي أن يكون سببا لنعمة من النعم، والمصاهرة نعمة، فكيف يكون الزنا الذي هو حرام نعمة يكون سببا لنعمة هي حرمة المصاهرة؟ ما هو وجه، ما هو وجه كون المصاهرة نعمة؟ قال: كون وجه كون المصاهرة نعمة أنها تلحق الأجنبية بالأمهات، تلحق الأجنبية بالأمهات، والله تعالى من علينا بها في القرآن بنصه، فقال: هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فلذلك عند الشافعي لا تثبت حرمة المصاهرة إلا بالنكاح، إلا بالنكاح، لأن الزنا حرام ومعصية فلا يكون سببا لنعمة. ما هو الجواب عليه؟ الجواب أن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة قصدا، بل الذي يوجب حرمة المصاهرة إنما هو الولد الناتج من هذا الوطأ، من هذا الوطأ. ليه؟ كيف ذلك؟ قال لأن الولد هو جزء تكون من الواطئ ومن الموطوئة لكونه مخلوقا من مائهما، فيحرم الولد يحرم عليهما، على الزاني والمزني بها، لأن كما هو معلوم، كما هو مقرر معلوم، لما يحرم الولد على الواطئ والموطوئة؟ لأن الاستمتاع بالجزء محرم، ممنوع الاستمتاع بالجزء. من هنا قال الفقهاء الاستمناء باليد حرام، ممنوع، لأن في الاستمناء باليد استمتاع بالجزء وهو حرام بالاتفاق. بعد ذلك تتعدى هذه الحرمة من هذا الولد الذي هو مركب من جزء من الواطئ والموطوئة، تتعدى هذه الحرمة منه من الولد إلى فروعه من الأبناء والبنات وإلى أصوله من الآباء والأمهات، فكان كل منهما يعني كل منهما بعضا من الآخر بواسطة الولد، بواسطة الولد. فلذلك قال فقهاؤنا أقيم الولد، أو أقيم ما هو سبب الولد الذي هو الوطء الحرام ودواعيه، أقيم ما هو سبب الولد مقام الولد، يعني سواء وجد الولد أو لم يوجد الولد، فيقام سبب الولد يقام مقام الولد. لذلك قلنا الزنا هو موجب لحرمة المصاهرة عندنا، فالزنا وسائر دواعيه. قال ولا يفيد الغصب، هذا كله عند الإمام الشافعي، ولا يفيد الغصب الملك عند الإمام الشافعي إذا هلك المغصوب وقضي بالضمان. طبعا وذلك لأن الغصب عند الشافعي غصب حرام، هذا عندنا وعنده، لأن الغصب حرام ومعصية، فلا ينبغي أن يكون سببا لأمر المشروع وهو الملك. أما عندنا الغاصب يملك المغصوب بعد الضمان، إذا ضمن المغصوب ملكه، لأن حجتنا على ذلك لأنه لو لم يملك الغاصب المغصوب بعد الضمان، بعد أن دفع ضمانه وثمنه وقيمته للمغصوب منه، لو لم يملك الغاصب المغصوب بعد ضمانه وبقي المغصوب في ملك البائع، هذا يؤدي إلى اجتماع البدلين في ملك الغاصب، واجتماع البدلين المغصوب وقيمته أو ثمنه أو بدله أو مثله في ملك واحد لا يجوز. فلما ملك المالك اللي هو المغصوب منه الضمان، وجب أن يملك المغصوبة. قال ولا يكون سفر المعصية كسفر الآلهة، هذا كذلك قول الإمام الشافعي، ولا يكون سفر المعصية كسفر الآلهة سببا للرخصة. طبعا كقصر الصلاة وإباحة الفطر وسقوط الجمعة إلى آخره، فسفر المعصية لا يكون سببا للرخصة عند الشافعي. لما؟ لأنه كما تقرر سابقا أن الإباقة وقطع الطريق مثلا كل منهما معصية وحرام، فكيف تكون المعصية والحرام سببا للمشروع وهو الرخصة؟ فنحن الآن عرفنا كيف الإمام الشافعي اعتماده أن هذا الفعل حرام، فكيف يكون سببا، هو حرام، فكيف يكون سببا لتحصيل منقبة أو نعمة أو رخصة؟ فعندنا الجواب على هذا الكلام الآن أنه لا يكون سفر المعصية سببا للرخصة، الجواب عندنا أن الرخصة تعم المطيع والعاصي، لأن السفر بحد ذاته ليس قبيحا، السفر ليس قبيحا في نفسه، وإنما القبح هو الاعتيار فيه، وذلك مجاور له، المعصية في السفر مجاورة للسفر منفكة عنه، يعني قد الإنسان يسافر ليرتكب معصية ليزني مثلا، يسافر يزني، فلما سافر وصل إلى المكان لم امتنع عن الزنا، فإذا السفر شيء والمعصية شيء آخر، فقلنا بأن السبب السفر يصلح سببا للرخصة، لأن السفر شيء والمعصية الحاصلة فيه شيء آخر. ثم قال: ولا يملك الكافر مال المسلم الاستيلاء إلى دارهم، يعني الشافعي يقول الكافر لا يملك مال المسلم إذا استولى عليه ونقله إلى دار الكفر، وذلك لأن الاستيلاء الكافر على مال المسلم وأخذه إلى دار الحرب أمر حرام ومحظور، فلا يصح أن يكون سببا لملكه. أما عندنا الحكم الكفار إذا غلبوا المسلمين وأحرزوا أموالهم بدارهم ملكوها، ما هو الجواب على الإمام الشافعي؟ الجواب أن نقول إن استيلاءهم على مال المسلم إنما يكون معصية لو وقع هذا الاستيلاء في محل معصوم، لو وقع هذا الاستيلاء في مكان معصوم كان هذا الاستيلاء معصية. أما هم لما أخذوا هذا المال أموالنا أخذوها ونقلوها إلى دارهم صارت في دارهم، لم تبقى أموالنا معصومة، لأن العصمة إما أن تكون باليد أو بالدار، وكل من اليد والدار قد عدم في هذه الصورة، فيكون استيلاؤهم إنما وقع على مال مباح، فيملكونه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل للجانبين في المطولات، يعني دليل الشافعي على قوله ودليل أبي حنيفة على قوله موضوع غالب في المطولات، وأنا ذكرت لعبد الله يعني شيء قليل من بيان هذه الأدلة، يعني أسأل الله عز وجل أن يكون قد وضحت أو قد بينت نوعا ما. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: مبحث العام. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا الأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.